واقتدى الصحابة رضي الله عنهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في إكرام الأخوات، فكانوا يعتنون بأخواتهم ويقومون مقام آبائهن فيحسنون إليهن ويتفانون في خدمتهن ويلبون مطالبهن ويوفرون لهن احتياجاتهن. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: إن أبي عبد الله توفي وترك 9 بنات وفي رواية 7، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك. في هذا الحديث فضيلة لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأنه اختار امرأة ترعى أخواته، فلم ينظر لحاجته هو في أخذ الصغيرة، وإنما نظر إلى حاجة أخواته وما يصلحهن فآثرهن على نفسه.